يا جبل اللي بعيد خلفك حبايبنا بتموج مثل العيد وهمك متعبنا يا جبل اللي بعيد خلفك حبايبنا بتموج مثل العيد وهمك متعبنا اشتقنا حبايبنا قول الحبايبنا بعد الحبايب بيعدوا بعد الحبايب عجب العلي بيعدوا والقلب دايب بعد الحبايب بيعدوا بيعدوا بيعدوا بعد الحبايب بيعدوا بعد الحبايب عجب العلي بيعدوا والقلب دايم بعد الحبايب بيعدوا بيعدوا بيعدوا وسألت باب الدار وين الناس واهل الدار قال لي الهاجر غدار تركوا البيت طفيوا النار وسألت باب الدار وين الناس واهل الدار قال لي الهاجر غدار تركوا البيت طفيوا النار شوف المواعيد رمدوا رمدوا رمدوا بعد الحبايب بيعدوا بعد الحبايب عجب العلي بيعدوا والقلب دايم بعد الحبايب بيعدوا بيعدوا يسألوا لوين هالأصحاب راحوا لوين دبلوا الزهور وبين هالسجرات في طيران عم يسألوا لوين هالأصحاب راحوا لوين وعليالي حلوة تنهدوا تنهدوا تنهدوا بعد الحبايب بيعدوا بعد الحبايب عجب العلي بيعدوا والقلب دايم بعد الحبايب بيعدوا بيعدوا بيعدوا قلت لهن يا مين عالحلوين يسأل مين ما تذكروا مين صاروا هيك غدارين قلت لهم يا مين عالحلوين يسأل مين ما تذكروا تخمين صاروا هيك غدارين مع غيرنا رح يسعدوا يسعدوا يسعدوا بعد الحبايب بيعدوا بعد الحبايب عجب العلي بيعدوا بعد الحبايب بيعدوا بيعدوا بيعدوا بعد الحبايب بيعدوا بيعدوا بيعدوا بعد الحبايب